وكانوا يسخرون منه، ملأ من قومه كانوا يسخرون منه كلما يمرون عليه وهو يصنع. هكذا أراد الله أن يمتحن عباده وأولياءه من الأنبياء. ودسر أي مسامير، وهي جمع دسار تشد بها الألواح. الله ألهمه وعلمه كيف ينجر الخشب وكيف يصنع هذه المسامير ويركب تلك السفينة، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. هذا محل الشاهد، محل الشاهد من هذا الكلام تجري بأعيننا، أنها تجري تحت عين الله تعالى وحراسته وحفظه. في الآية إثبات صفة العين، فإذا جاءت العين بصيغة الإفراد المراد الجنس، وإذا جاءت بصيغة الجمع كما سيأتي لكونها أضيفت إلى ضمير العظمة وناسب جمعها، فنخرج بنتيجة بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بعينين اثنتين لا بعين واحدة، وذلك نقص لأنه عور، ولا بأعين كثيرة، ولكن تفسر السنة وتبين إثبات عينين اثنتين لله سبحانه وتعالى تليقان به، ليست كأعيننا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا انتقال إلى صفة أخرى بالنسبة لصفة العين. الحديث الذي أشرنا إليه ما جاء في قصة المسيح الدجال، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وما جعل الله له من الأمور الخارقة للعادة، حيث يملك الجنة والنار، أمور خارقة للعادة لم تجر لأحد قبله. وهذه الأمور ربما توهم بعض الناس بأنه الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال على الرغم من هذه الأمور الخارقة للعادة إنه أعور العين اليمنى، فأن عينه عنبة طافية، وربكم ليس بأعور، مع الإشارة ربكم ليس بأعور، إثبات للعينين، وأن المسيح الدجال فيه عيب مع كثرة تلك الأمور الخارقة للعادة، فيه عيب كبير أعور، ولم يستطع أن يعالج عيبه، لأن الله هو الذي كتب عليه، الذي استدرجه بتلك الأمور الخارقة للعادة، هو الذي أثبت فيه ذلك العيب، لن يستطيع أن يعالج، بمعنى لا يلتبس عليكم الأمر لكثرة ما ترون من الأمور الخارقة للعادة لهذا الدجال، فإنه ليس هو الله، لأن ربكم ليس بأعور، فأشار إلى العينين. الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. وليس كل ما يظهر من الأمور الخارقة للعادة دالاً على أن الله أكرم ذلك الشخص التي ظهرت الأمور الخارقة للعادة على يديه، وليست كلها بكرامة. الأمور الخارقة للعادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما ظهر على يد من ادعى النبوة ودعا الناس إلى الإيمان بنبوته ورسالته، فأظهر الله له الأمور الخارقة للعادة كانشقاق القمر وكالإسراء والمعراج وكهذا القرآن العظيم المعجز الذي أنزله الله على يد نبي عربي أمي لم يجلس قط بين يدي معلم، يأتي بهذا الكتاب المعجز الذي أقعد فصحاء العرب وبلغاءهم مع التحدي وعجزوا من الإتيان بمثله. لذلك يعتبر القرآن أعظم معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إلا أن معجزاته عليه الصلاة والسلام لا تنحصر في القرآن. سبح الطعام في يده، وسبح الحصى، وسلم عليه الحجر، وحن الجذع حنين الثكلى، أشياء كثيرة، ونبع الماء من بين أصابعه، هذه كلها معجزات. وكذلك من قبله من إخوانه من الرسل لهم معجزات. معجزات الأنبياء يقول أهل العلم أنها تقول كأنها في حكم القول: صدق عبدي في كل ما بلغ عني. تصديق يكاد أن يكون نطقا وكلاما، أي إن هذا النبي وهذا الرسول صادق فيما ادعى من النبوة والرسالة وفيما يبلغ عني، لذلك أيدته بهذه المعجزات. هذه هي المعجزة أي التي تظهر على أيدي الأنبياء. الأمر الثاني: ما يظهر من الأمور الخارقة للعادة على أيدي عباد الله الصالحين إكراما لهم وتثبيتا لهم على الإيمان والطاعة وزيادة لهم في إيمانهم، هذه كرامات الأولياء. أعظم كرامة من كرامات الأولياء الاستقامة. من وفقه الله الاستقامة على دينه حتى يلقاه فقد أكرمه أعظم كرامة. وقد تأتي بعض الأمور الخارقة للعادة لبعض الصالحين وليسوا بأنبياء، كالإلهام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم محدثون أي ملهمون وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر ملهم. هنا ينبغي التنبيه على نقطة مهمة: قد يظهر في شخص من الكرامات والمناقب ما لم يظهر في من هو أفضل منه. بإجماع المسلمين إن أبا بكر أفضل من عمر الخليفة الأول، وهكذا رتب أهل العلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن اتفق أهل العلم على أن أكثر الخلفاء منقبة ومناقب علي بن أبي طالب، وظهرت في عمر أمور لم تظهر في أبي بكر، منها هذا الإلهام. عمر ملهم، نزلت آيات من القرآن مطابقة لاقتراح عمر رضي الله عنه، وعمر شديد الغيرة مما يمتاز به عمر شدة الغيرة. دخل ذات مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه، فأخذته الغيرة، قال: يا رسول الله، والناس تدخل عليك ونساؤك عندك، لو حجبت نساءك. هذا عمر. فأنزل الله آية الحجاب فور هذا الاقتراح. فعمر هو الذي اقترح: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية بنفس الصيغة التي اقترح بها عمر. هذا عمر. ومن مناقب عمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان لا يدخل فجا دخله عمر، يشرد يبحث لو عن فج آخر لا يقابله. لم يقل هذا لا في أبي بكر ولا في غيره. إذن يقال: قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، كما يقال: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. هكذا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد: هذه الكرامات، الإلهام من الكرامات، ومن الكرامات ما حصل لاثنين من الصحابة من الأمور الخارقة للعادة العجيبة الغريبة. تأخر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء في ليلة مظلمة ممطرة، فخرج فجعل الله لهما مصباحا في طرف عصا أحدهما ومشيا. وليست المدينة النبوية بهذه المثابة من الأنوار، بلد، مدينة، قرية صغيرة، والناس تعيش على المصابيح المحدودة التي في داخل البيوت، ولكن الشوارع مظلمة. والصحابة يتأخرون عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى العوالي، إلى أماكن بعيدة، بعد أن صلوا معه وحفظوا ما حفظوا من الأحاديث. هذان خرجا، ولما وصلا إلى مفترق الطرق ماذا يفعلان؟ المصباح واحد، جعل الله للآخر مصباحا، قيل في طرف إصبعه وقيل في طرف عصاه، ليصل إلى بيته، وذاك في طريقه وهذا في طريقه. من مثل هذه الأمور من الكرامات، أي أمر جاء على خلاف العادة، معنى الخارق للعادة، جاء مخالفا للعادة الجارية، هذه كرامة. الشيء الثالث: ما يظهر على أيدي الفساق والكفار والظلمة من الأمور الخارقة للعادة العجيبة الغريبة، وذلك استدراج، استدراج من الله ليزدادوا ضلالا في ضلال وينتهوا إلى النار. في مقدمة ذلك ما ظهر للمسيح الدجال الذي استعاذت منه جميع الأنبياء، وشرع لنا أن نستعيذ من شره في صلاتنا، ظهرت له أشياء كثيرة، وذلك استدراج من الله. ومع ذلك أثبت الله فيه ما يدل على ضعفه ونقصه العور، حتى لا يشتبه على العوام ويظن بأنه هو الله وليس هو الله رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق كما قلنا. بهذا أثبت أهل السنة عينين لله تعالى. فليراجع كتب الحديث في مقدمتها صحيح مسلم مع الشرح، وإن كنت أستحسن أن أنصح عندما ترجع إلى صحيح مسلم في نصوص الصفات، تحفظوا من تأويلات النووي أحيانا. الإمام النووي قد يؤول بعد النصوص، وكذلك ابن حجر على قلة، لأنهما لم يوفقا في وقتهما إلى منهج سلفي يستقون منه هذه المعاني السلفية، ولم يجدوا معلما سلفيا، ولكن كما قال شيخ الإسلام إنهم هم وأمثالهم خدموا السنة وخدموا الدين أكثر مما خدمه غيرهما أو غيرهم، وهم كثر، وربما ذكرت لكم في بعض المجالس، ولا يحكم عليهم بأنهم من الأشاعرة، بل من المحدثين الذين قد تحصل لهم بعض الهفوات، هفوات تحصل لبعض المحدثين لأنهم لم يوفقوا إلى منهج سلفي أو إلى معلم سلفي. قس على ذلك غيرهم من علماء الحديث الذين خدموا السنة وخدموا الشريعة كالبيهقي والشوكاني وغيرهم من علماء أهل السنة. نقول إنهم من علماء أهل السنة، ولا يمنع إطلاق أهل السنة من علماء أهل السنة عليهم وجود مثل هذه الهفوات وبعض التأويلات، فنسأل الله أن يعفو عنهم لكثرة ما قدموا من الخدمة للإسلام، وأنهم يعذرون في ذلك ولهم عذرهم كما يعلم طلاب العلم. وبالله التوفيق. وبعد، وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني الله أحبه، الله يحب يوسف بأنه يحب، الله يوسف بأنه يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. القول بأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى تثبت المحبة بينهما قول باطل، قول لا دليل عليه. الله يحب محبة حقيقية ليست كمحبتنا، ويرحم ليست رحمته كرحمتنا، ويغضب ليس غضبه كغضبنا. نقول ما قلنا سابقا، هذه صفات خبرية محضة، لولا ورود النص بها لم نجرؤ، لا نجرؤ لا نحن ولا من قبلنا ولا من بعدنا على إثبات هذه الصفات لله تعالى. لكن بعد ورودها من الإيمان بالله، الإيمان بخبر الله، ومن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، الإيمان بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك يجب إثبات هذه الصفات على القاعدة المعروفة دون تشبيه أو تمثيل، ودون تحريف أو تعطيل، بل إثباتا عاما كما ورد في الكتاب والسنة. ونقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكفى. وحببه إلى خلقه كما أحبه الله، حببه إلى خلقه وجعل له قبولا بين عباده، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه، صنعه على عينه. لا يكاد يفهم من فطرته سليمة إذا قال الله أو سمع بأن الله صنعه على عينه أنه صنعه في داخل عينه، لا يكاد يفهم. يشنع بعض الأشاعرة المعاصرين هذا التفسير، يقولون تفسيركم هذا كونكم تقولون صنعه على عينه محفوظا بعينه وفي كلئه وحفظه، يقولون هذا تأويل، لجأتم إلى التأويل. إذن ما هو المعنى الظاهر إذا كان هو هذا التأويل؟ يريدون أن يقولوا الظاهر أنه صنعه في داخل عينه، هذا لا يكاد يفهمه بشر، بشر غير أشعري لا يكاد يفهم، ولكن الأشعرية يتكلم بهذا تقليدا. لو سألت أشعريا عاديا من أين لك هذا؟ قل هكذا وجدنا في كتب الأشاعرة، المشايخ يقولون هكذا. اسأل المشايخ يحولك على شيخ آخر، سلسلة، طريقة، دور وتسلسل لا ينتهي، تقليد من تقليد. وإلا أي إنسان على الفطرة لا يفهم إلا هذا المعنى، وهذا هو المعنى الظاهر، وليس هذا بتأويل ولكنه تفسير. يجب أن نفرق بين التفسير والبيان وبين التأويل. التأويل في لغة المفسرين بمعنى البيان، لذلك تفسير قوله تعالى لا يعني بالتأويل، ابن جرير عندما يقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا لا يعني بالتأويل التحريف الذي عند الأشاعرة، بل يعني البيان والتفسير والإيضاح، هذا هو معنى التأويل هنا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قد سمع الله، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. بالمناسبة يستحسن من باب النصيحة أن تطلعوا على شرح الدكتور الفوزان للواسطية، ميزته التبويب. التبويب بالنسبة لكم مفيد جدا، يبوب إثبات السمع والبصر، إثبات العلم، إثبات الوجه، هذا التبويب يعينكم على فهم وتدبر الآيات. لكل شارح ميزة، هذه ميزة واضحة في شرح الدكتور الفوزان لهذه الرسالة، أظن الكتاب موجود في الأسواق. وقد عبرت أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق. الاشتقاق أن تأتي بفعل ماض ومضارع، والمضارع نفسه يختلف، أسمع، نسمع، سميع، اسم فاعل، هذا الاشتقاق. الاشتقاق في الأصل إما من المصدر أو من الفعل، على اختلاف عند النحاة، ولكن المراد بالاشتقاق هنا ليس معنى ذلك أن صفة واحدة تكون أصلا للصفات الأخرى اشتقت منها، لا، هذا اصطلاح عند النحاة، ولكن الصفات كلها وردت هكذا، هكذا نطق الله. تجد مثلا قد سمع الله قول التي تجادل، سمع فعل ماض، هذا الاشتقاق الثاني. والله يسمع تحاورهما، يسمع بالفعل المضارع. ثم قال إن الله سميع بصير، سميع صفة اسم فاعل. ثم قال لقد سمع الله بصيغة الماضي أيضا، وهكذا. وسيأتي أم يحسبون أننا لا نسمع للمضارع الذي يشتمل على ضمير العظمة، نسمع إنني معكما أسمع، هذا هو المراد بالاشتقاق، أفعال مختلفة من حيث الصيغة، واسم فاعل، فعل ماضي وفعل مضارع. هذا الذي يعني الشيخ أو الشارح عندما قال فقد عبرت عنه الآيات. يستنكر بعض مشايخنا نسبة التعبير إلى الآية، ويستحسنون أن يقولوا وقد أخبر الله عن ذلك بصيغ، يعني نسبة الإخبار إلى الله. وهذا التعبير تعبير عصري اصطلاحي يقال ولا مشاحة في الاصطلاح، يتسامح في مثل هذا. فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق. هل الكلية هذه على ظاهرها؟ وهل ورد المصدر؟ ورد؟ مر بنا المصدر؟ إذن الكلية هذه محل نظر. وقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، بكثير من صيغ الاشتقاق، لأن صيغ الاشتقاق كثيرة، اسم المفعول من صيغ الاشتقاق، الصفة المشبهة من صيغ الاشتقاق، والمصدر من صيغ الاشتقاق. إذن الكلية ليست على ظاهرها، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهي صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. الإكثار من هذا الاشتقاق، التعبير بهذه الصيغ المختلفة، دليل على أن هذه الصفة على حقيقتها. ثم قال الشارح وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له. الرؤية من لوازم البصر، نفي البصر وإثبات الرؤية من باب نفي الصفة وإثبات لازمها، وهذا ليس عند الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون البصر، وهذا عند المعتزلة الذين لا يثبتون جميع الصفات. وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هكذا يفسر الحديث القرآن ويشهد له ويوضح، لا تدعون أصم ولا غائبا بل قريب سميع بصير، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته قربا معنويا لا قربا بالذات. انتبهوا، إذا ذكر القرب أو ذكرت المعية لا يراد بذلك المخالطة والممازجة بالخلق بذاته، بل كما يليق به تعالى الذي يليق بالله سبحانه أن يجعل ملائكته يكونون قريبين بذواتهم من البشر، فالله سبحانه وتعالى قريب ومع العباد بعلمه وسمعه وتدبيره، لا يخفى عليه شيء من شؤونه. فهذا القرب حقيقي لا كما تزعم الأشاعرة، لأن القرب والمعية لا تستلزم المخالقة بالذات، كما سيأتي ذلك موسعا إن شاء الله قريبا. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، أصنامهم لا تسمع ولا تبصر. عاب عليهم كيف يدعون أصناما لا تسمع ولا تبصر، دليل على أن السمع والبصر من صفات الكمال. كذلك الكلام من صفات الكمال، يعاب من لا يتكلم. الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، الذي يسمع ويبصر أكمل من الذي لا يبصر ولا يسمع. إن الذي قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وتراجعه وتناقشه. ماذا تصنع بأطفالها؟ انضمتهم إليه إلى زوجها الذي طلق أضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا. هذا الحوار الذي جرى وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليك، إلى أن أنزل الله فيه هذه الآية. أخرج البخاري في صحيح أن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها جهرة، سواء جهر بها الإنسان أو لم يجهر، لأن المرأة ما كانت تجهر، الحوار كان بأدب واحترام وعدم رفع صوت. وعائشة في ناحية من البيت، أي بيت؟ ذلك البيت الصغير، حجرة، ليس في قصر، في دور، وهي في دور، والرسول في دور آخر، أو الرسول في غرفة وعائشة في غرفة، حجرة واحدة، حجرة هي غرفة نوم، هي المطبخ، هي المجلس، هي كل شيء. تلك الحجرة التي تحولت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. في هذه الحجرة، انتبه ماذا تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هذا الكلام يصور لكم أن السلف رجالهم ونساءهم ما كانوا يترددون في وصف الله تعالى بهذه الصفات، بالسمع والبصر وغير ذلك، ما كان عندهم تردد. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. عائشة لا تسمع، في ناحية من الحجرة، فالله سبحانه وتعالى سمع شكواها من فوق سبع سماوات وهي تحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الآية، أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع الله. السمع أحيانا يكون لمجرد إثبات صفة السمع، وأحيانا يأتي لإثبات صفة السمع وإجابة الدعاء. سمع الله دعوتكم، أي أجاب الله دعوتكم، يأتي هكذا. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاسن اليهودي الخبيث، حيث قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام، انظروا إلى هذا الخبث: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير. اليهودي يقول: ما بنا حاجة أو فقر إلى الله، ولكن الله هو الذي محتاج إلينا، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. هذا إما لبلادته وعدم فهمه، أو لعناده وكفره. وإلا الاستقراض، ماذا قال الله في آية الاستقراض؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فيضاعفه، أي إن الذي استقرض الله منه هو المحتاج إلى قرضه، وليس الله هو المحتاج، إنما طلب منه ليضاعفه له، يحفظ له هذا المال الذي تصدق به لوجه الله تعالى، فيربي له حبة، حبة التمر حتى تكون كجبل أحد، فيحفظ له هذه الصدقة. قوله تعالى فيضاعفه له وله أجر كريم دليل واضح عند المنصف بأن الله إنما استقرض لحاجة المقرض لا لحاجة المستقرض، فيما يبدو الله هو المستقرض أي الذي طلب القرض، لكن لحاجة من؟ لحاجة المقرض. هذا المقرض ضعيف، قد لا يحفظ ماله، قد يضيع، ولكن ربه الرحيم يأخذ منه ماله القليل فيضاعفه له ويعطيه يوم الحاجة أجرا عظيما عندما يكون أحوج ما يكون إلى هذا الأرض. عندما يقول هذا الكلام إما لخبثه وهو يعلم بأن الله غني وليس بفقير، أو لبلادته وعجمته. وأما وهنا كذلك آية أخرى، إن تقرضوا الله أرضا حسنا يضاعفه لكم، يضاعفه، انتبهوا لمعنى الآية حتى تردوا شبهة اليهود ومن يذهب مذهب اليهود. الله إنما سبحانه إنما يستقرض لحاجة المقرض لا لحاجته، بل الغنى وصف ذاتي لله، كما أن القدرة والعلم والسمع من الصفات الذاتية التي لا تفارق الذات، كذلك الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى لا يوصف بالفقر أبدا، كما أن الفقر بالنسبة للعباد وصف ذاتي فيهم، مهما يدعي الإنسان الغنى فهو فقير أينما كان، مهما كثر ماله فهو فقير في كل لحظة من لحظات حياته إلى الله، فقير إلى الله ليعطيه المال، فقير إلى الله ليحفظ ماله، فقير إليه ليبارك في ماله، فقير إليه ليوفقه كيف ينفق ماله. إذن الغني والفقير والمتوسط، العباد كلهم فقراء ومحتاجون إلى الله تعالى في كل ثانية لا يستغنون عنه، الفقر وصف ذاتي فيهم، كما أن الغنى وصف ذاتي في الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، ما نص الآية؟ ماذا قالت الآية؟ أي نعم، أم يحسبون، بل أيحسبون بمعنى بل، فأم بمعنى بل، والهمزة بمعنى بل والهمزة معنى، فهي أم المنقطعة، أم تنقسم إلى قسمين عندهم هناك مش عندنا هنا عند اللغويين، منقطعة ومتصلة، ومن يريد أن يبحث في هذا يتصل بأصحاب السيبويه. والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ والمعنى بل أيظن هؤلاء، هذا الملخص الذي ينبغي أن يفهمه كل طالب علم، لكن كبار الطلبة ينبغي أن يرجعوا إلى كتب اللغة فيبحثوا بحثا جديدا. فكان خير من يبحث في مثل هذا المبحث هو الزمخشري، لكن يخشى منه لهفراته وهفواته. يكفي في مثل هذا حتى الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير، لأنه كثيرا ما يتعرض للبحوث اللغوية، أو حاشية الجمل على الجلالين جيدة جدا في اللغويات. وإياكم بهذه المناسبة، إياكم حاشية الطاوي. حاشية الطاوي كل ما فيها من البحوث اللغوية أخذها من عند صاحب الجمل، ثم زاد عليها الخرافات والمنامات والتصوف والقول على الله بغير علم. كتاب من أسوأ تفسير للقرآن فيما نعلم حاشية الطاوي. وإن كان الزمخشري من حيث تعرضه وتأويله ونفيه للصفات سيء جدا، لكن عنده علم. العلم يقدر، لكن ذلك لا علم ولا استقامة ولا تفسير، جهل وتصوف وقول على الله بغير علم. ثم إنه معاصر، انتبهوا، معاصر لهذه الدعوة في أولها، لذلك تكلم على هذه الدعوة في تفسير سورة فاطر. ارجع، قال الشارح رحمه الله تعالى: والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخويفهم في تخفيهم واستتارهم عفوا أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني عندما يحاولوا التستر وأن يختفوا يحسبون ويظنون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. الله سبحانه وتعالى يطلع الحفظ على ما يقولون وما يفعلون زيادة على علمه. الله عليم بالسر والنجوى، السر ما يسر الإنسان في نفسه ولا يتكلم به، النجوى ما يتخافت به إلى من هو أقرب إليه، كل ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما الخوف مثل هذا الخوف يقال له الخوف الطبيعي، لا يضر الإيمان وليس من الشرك. الأنبياء خافوا من أعدائهم، وربما خافوا وخرجوا وهم يترقبون. هذا الخوف خوف طبيعي، يخافون من الضرب ومن البطش ومن القتل. الخوف الذي هو شرك محض الخوف السري، أن يخاف الإنسان من شخص يتوهم أنه يضره سرا، هذا ما يخاف أتباع المتسوفة ومشايخ الطرق من مشايخهم، يخافون خوفا شديدا أشد من خوفهم من رب العالمين. أقول أشد من خوفهم من خوف من رب العالمين، لأنهم يعتقدون بأن الله غفور رحيم، قد لا يعاجلهم بالعقوبة. وأما الشيخ فلا يرحم، يعاجل بالعقوبة. في هذا إثبات بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 86 دال على 64 و900 وألف، وهو الشريط 12 من شرح العقيدة الواسطية. قبل أن تتورطوا هذا التورط، كان المفروض أن تستعرضوا التنزيه الذي جاء في كتاب الله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في وجهه ويديه، أي كما قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة بعد توبته وتأليفه رسالة في منهج السلف سماها الإبانة في أصول الديانة، قال: يد الله ليست نعمة ولا قدرة ولا قوة ولا جارحة، إذا ما هي؟ صفة من صفات الله تعالى كالقدرة والإرادة. هذا كلام صريح من أبي الحسن الأشعري، أبو الأشعرية الذي تاب، ولكن الأشاعرة المعاصرين قالوا: لا، نحن على ما كنا عليه، على الكلابية. لماذا؟ قالوا: في رجوع أبي الحسن في نفوسنا شك، في رجوع أبي الحسن في نفوسكم شك، اتركوا أبو الحسن، لكن انظروا من قبل أبي الحسن كيف كان الصحابة والتابعون، بل كيف كان الأئمة الأربعة الذين أنتم تنتسبون إليهم. أنت مالكي، اعرف عقيدة مالك. ماذا قال الإمام مالك؟ أنت شافعي، عرف عقيدته وعقيدة أبي حنيفة وعقيدة الشافعي وعقيدة الإمام أحمد. الأئمة الأربعة ومن في طبقاتهم بحمد الله تعالى على عقيدة واحدة، هذا مما من الله به على هذه الأمة. اختلف الأئمة في المسائل الفقهية الفرعية، ولكن اتحدوا في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب الأسماء والصفات، لا اختلاف بينهم. لذلك الأشاعرة يتناقضون. أشعري يقول: أنا مالكي. مالكي في إيش؟ في الفروع. وهل أنت مالكي في الأصول؟ لا. لماذا هكذا؟ ما ينفع هكذا، ما ينفع، يجب أن يكون عندك دليل. لماذا تخالف الإمام في عقيدته وتدعي الانتساب إليه في الفروع، بينما يجوز لك أن تخالف هذا الإمام في الفروع، لأن تلاميذه خالفوا في كثير من الفروع. تلاميذ الأئمة الأربعة خالفوا الأئمة الأربعة في كثير من المسائل الفرعية، ولكن لم يخالفوهم في العقيدة أبدا. نعيش تناقضات، جمهور المسلمين يعيشون تناقضات في باب العبادة، في باب العقيدة، في الفقهيات. إذن أولئك كلهم وإن كان الأئمة الأربعة ليس لهم كتاب مؤلف في باب العقيدة، لكن أقوال نقلت عنهم، أقوال كثيرة، وخصوصا أبو حنيفة أول الأئمة الأربعة، عقيدته مسجلة في كتاب ينسب إليه بصرف النظر هل النسبة صحيحة أو غير صحيحة، سماه الفقه الأكبر. الفقه الأكبر في العقيدة لا في الفقهيات. هذا الكتاب ينسب إلى الإمام، إلى الإمام أبي حنيفة، هو الإمام الوحيد الذي ينسب إليه كتاب في العقيدة، كتاب مؤلف. وإلا الأئمة الآخرون فالإمام مالك يليه، ثم الشافعي، ثم الإمام أحمد، تنقل عنهم أقوال كثيرة، والإمام أحمد موقفه مشهور. الشاهد هم متفقون جميعا على هذه العقيدة التي ندرسها. والصفة التي نبحث فيها في هذه الليلة إثبات وجه الله تعالى كما يليق به. يقول الله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلاها على الصحابة، والصحابة تلوها على التابعين، وخصوصا كما يقول مجاهد عرض المصحف كله، القرآن كله، على عبد الله بن عباس يقف عند كل آية فيسأل، ولم ينقل من أحد منهم أنه أول الوجه، لا بالذات ولا بالجهة ولا بأي معنى، بل كما قال الإمام مالك والليث وإسحاق أمروها كما جاءت، نصوص الصفات أمروها كما جاءت. ويبقى وجه ربك، الله سبحانه وتعالى له وجه كريم، وإذا وصف الله وجهه بالبقاء قد وصف نفسه بالبقاء. هذا الذي يفهمه كل عربي، إذا وصف الله وجهه الكريم بالبقاء وصف نفسه بالبقاء. إذن الله باق، من صفاته هو الباقي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، محيط بكل شيء بعلمه، لا يخلو مكان من علمه، وهو سبحانه وتعالى فوق سماواته، بائن من خلقه فوق عرشه، والعرش سقف الدنيا، الله فوق ذلك. لا يقال هو في كل مكان بذاته، لا، بل علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، فهو معنا الآن بعلمه، يعلم منا كل شيء، يرانا ويرى مكاننا، ويسمع كلامنا، ويعلم منا كل شيء. هذا معنى المعية، الله مع عباده، ليس معنى ذلك بذاته، لا، بذاته لا يليق. الرحمن على العرش استوى، هذا الرب الكريم سبحانه الذي لا نحيط به علما وصف نفسه بأن له وجه، ونحن نؤمن ولا نسأل عن كيفية وجهه، لأننا لم نسأل عن كيفية ذاته. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحدو حدوة، يجب أن يقال في الصفات ما قيل في الذات. ويقول الرب سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجه الله الباقي. فإذا كان وجه الله يوصف بالبقاء، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالبقاء، لأن الوجه صفة له، سمعه باق، بصره باق، قدرته وعلمه وجميع الصفات الذاتية.

وهو سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه فوق عرشه، والعرش سقف الدنيا، الله فوق ذلك. لا يقال هو في كل مكان بذاته، لا، بل علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، فهو معنا الآن بعلمه، يعلم منا كل شيء، يرانا ويرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم منا كل شيء. هذا معنى المعية، الله مع عباده. ليس معنى ذلك بذاته، لا، بذاته لا يليق. الرحمن على العرش استوى، هذا الرب الكريم سبحانه الذي لا نحيط به علما وصف نفسه بأن له وجه، ونحن نؤمن ولا نسأل عن كيفية وجهه، لأننا لم نسأل عن كيفية ذاته. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحدو حدوة. يجب أن يقال في الصفات ما قيل في الذات. ويقول الرب سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجه الله الباقي. فإذا كان وجه الله يوصف بالبقاء، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالبقاء، لأن الوجه صفة له، سمعه باق، بصره باق، قدرته وعلمه وجميع الصفات الذاتية. في تفسير هاتين الآيتين يقول الشيخ خليل هراس: تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تعد أو لا تحصى كثرة. سبق لنا أن علقنا هذا على هذا الكلام، والله أعلم عن صحة نسبة هذه العبارة إلى الشيخ، بل ينبغي أن يقال إن النصوص في إثبات صفة الوجه من الكتاب والسنة كثيرة، أما لا تعد لا تعصى كثرة، كلام فيه مبالغة. أرجو أن لا تصح هذه العبارة من شيخنا، وكلها، كل النصوص الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة في إثبات صفة الوجه تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، تأويلات تخمينية. كل معنى تأويلي ليس يقيني، وإنما هو ظني، ولا يجوز أن يقول العبد على الله بالظن. هؤلاء يقولون على الله سبحانه وتعالى بالظن، إذا سمعوا نزول الرب قالوا: لا، الله لا ينزل، الذي ينزل أمره أو ملك من ملائكته، والذي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء ليس الله بل أمره أو ملك من الملائكة. هؤلاء من شدة جرأتهم على الله يفسرون النصوص بالرأي من عند أنفسهم بدون استناد إلى نص، فيقولون على الله ما لا يعلمون. والذي عليه أهل الحق، يقول الشارح: والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول المجسمة. سبق الكلام على هذا، إنهم إنما أولوا الصفات الذاتية الخبرية، معنى الخبرية التي ثبتت بالخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وتسمى الصفات السمعية وتسمى الصفات النقلية، إنما أولوها هذا التأويل بدعوى أن ذلك يؤدي إلى التركيب. هذا ظن سيء، وإلى التجسيم، بل هو صفة الله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. هذا الذي يتمشى مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. له وجه سبحانه، وجه كريم لا يشبه الوجوه ولا تشبهه الوجوه. هذا وجه الرب سبحانه وتعالى نؤمن به، ولا نكيف ولا نسأل عن كيفيته. ثم قال الشيخ رحمه الله: واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. أرادوا أن يتفلسفوا فقالوا: لماذا يصف الوجه من بين سائر الصفات بالبقاء؟ لماذا لم يصف السمع والبصر والعلم بالبقاء ووصف فقط الوجه بالبقاء؟ قالوا: هذا دليل على أن المراد بالوجه الذات، قول على الله بغير علم. من أين لكم هذا؟ وهل إذا وصف الوجه بالذات لا يلزم من ذلك بقاء؟ إذا وصف الوجه بالبقاء ألا يلزم من ذلك بقاء الله تعالى بجميع صفاته بما في ذلك السمع والبصر والإرادة والقدرة؟ هذا هو الذي يفهمه كل عربي يفهم أسلوب العرب، ولكن القوم يتجاهلون. يقول الشيخ: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصل ثابتا. هذا الكلام عندما يقرأه أشعري يعرف نوعا من فروع اللغة العربية واصطلاح الناس يقتنع تماما. لذلك الشيخ كتب هذا الكتاب لأنه يخاطب الأشاعرة الذين يعرفون المجاز ويعرفون الكناية ويعرفون الأساليب المتبعة عند علماء الكلام. لذلك هذا الأسلوب قد يغيب معناه على بعض صغار الطلبة، ولكن الشيخ يخاطب القوم على حسب فهمهم وعقولهم. اسمعوا مرة أخرى. يقول الشيخ: ونحن نعارض هذا الاستدلال، أي أنه أطلق الوجه وأراد الذات. لماذا؟ لأن إطلاق الوجه ووصفه بالبقاء دليل على أنه أراد بالوجه الذات، وإلا لا خصوصية للوجه من بين سائر الصفات. هذا الاعتراض. ورد الاعتراض: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز حتى عند اللغويين وعند علماء المجاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. لو لم يكن له ذات لا يجوز استعمال الوجه وإرادة الذات، وإنما يجوز ذلك إذا كان هناك وجه وذات. فإن اللفظ الموضوع لمعنى الذي هو الوجه الآن موضوع لهذه الصفة المعينة لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر، أي في الذات مثلا، إلا إذا كان المعنى الأصل الذي هو الوجه بدو صفة لله تعالى ثابتا للموصوف. أما إذا كان الوجه غير ثابت لا يجوز أن يطلق الوجه وهو غير موجود ويراد به الذات، لا يجوز هذا. حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم، أي من ذكر الوجه، إلى لازمه، أي إلى الذات. هذا إذا كان الوجه موجودا. أما من لا وجه له كيف ينتقل الذهن من الملزوم إلى لازمه؟ لا يمكن. إذن لا يستعمل حتى من الناحية العقلية والمجازية والكناية يلزم وجود وجود الوجه حتى يستعمل هذا المجاز الذي يريدونه. وهل يقال وجه الجدار وجه العمود؟ لا يقال، لأنه لا وجه له. نطلق الوجه ونقول أردنا الجدار وأردنا العمود؟ لا، أولا أثبت الوجه حتى ينتقل الذهن من الوجه إلى الذات. أرجو أن يكون مفهوما، لا أقول لدى الجميع، لدى طلاب العلم إن شاء الله، لكن بالنسبة لغير طلاب العلم عليهم أن يفهموا شيئا واحد، وهو أن كل ما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام حق على حقيقته، ولا يجوز تأويله أو صرفه عن ظاهره. هذا المفهوم العام يكفي للجميع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر. ماذا يقال إذا أردنا أن ندفع هذا المجاز بطريق آخر؟ معقول؟ ماذا نقول؟ فيقال أطلق الوجه عندما قال ويبقى وجه ربك، أطلق الوجه وأراد الذات، فيقال عفوا فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه، ويلزم منه أي من بقاء الوجه بقاء الذات. الله سبحانه وتعالى أسند البقاء إلى الوجه، ويلزم من ذلك عقلا وشرعا بقاء الذات. هذا هو المعنى المعقول، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات، هذا ظن، لكن المعقول عقلا وشرعا لما وصف وجهه بالبقاء لزم من ذلك بقاء الذات، لأن الوجه صفة للذات. وقد ذكر البيهقي أحد الأئمة من أصحاب الإمام الشافعي نقلا عن الخطابي صاحب المعالم أنه تعالى، يقول الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت الذي هو البقاء إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك، أضاف النعت الصفة إلى الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بالصلة، الصلة الزيادة، ليس ذكر الوجه بصلة كما يزعم بعضهم. يريد بعضهم أن يقول ويبقى وجه ربك، يقول الوجه صلة أي زيادة، ويكون التركيب هكذا ويبقى ربك، والخطاب يقول لا، هذا ليس بصحيح، الوجه ليس بصلة، لأن الله وصف الوجه بالبقاء، لو كان صلة أي زائدة لما استحقت هذه الصفة هذا النعت وهو البقاء. لا، لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. ما أحسن هذا الكلام، كلام واضح يفهمه العامي كما يفهمه المتعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، يستحسن في هذه الدقائق الإجابة على الأسئلة التي يستفيد منها جميع المسلمين، وإن لم يكن لها علاقة بموضوع الدرس، والأسئلة التي لها علاقة بموضوع الدرس يمكن تأجيلها إلى وقت آخر لتعم الفائدة. نجيب على بعض الأسئلة التي وردتني البارحة وهي تتعلق بالصلاة، نجيب عليها لتعم الفائدة. السؤال الأول، سألني أحد الحاضرين في محاضرة البارحة عما يشاهده من بعض طلاب العلم الذين إذا دخلوا المسجد قبيل أذان المغرب يصلون تحية المسجد. سألني السائل هل هذا جائز أم لا؟ فأجبت بالاختصار بأنه جائز، لكن حيث إن هذا السؤال يشغل بال المصلين دائما ودائما يسألون، ممكن توضيح هذه المسألة بالدليل. ورد نهي كما يعلم الجميع عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة العصر نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عفوا، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا النهي ثابت. ثم إنه عام، لا صلاة، لأن لفظة الصلاة نكرة وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي فهي تعم. لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، عام. وجاء حديث آخر عام يعارض في الظاهر هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل، إذا يسمي علماء اللغة ظرف، أي زمن، ظرف بمعنى الزمن، أي زمن دخلت المسجد لا ينبغي لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء كان هذا الزمن هو الزمن الذي بعد صلاة العصر أو الزمن الذي بعد صلاة الصبح. أي زمن وأي وقت في أي لحظة دخلت المسجد لا ينبغي أو لا يجوز، على ما اقتنع به، لا يجوز أن تجلس حتى تصلي ركعتين. هذا عام، عام للأوقات كلها. النهي السابق عام للصلوات كلها، لذلك يسمي علماء الأصول عام عارض العام، وهم يهولون في اصطلاحهم من الصعب جدا توفيق عام عارض العام، بل يتعارضان ويتساقطان، وهذا غير صحيح غير مسلم. قد وفق بين الحديثين إمام من أئمة المسلمين، ومن حيث الأصول يعتبر أبا الأصول، الإمام الشافعي صاحب الرسالة، وفق بين الحديثين فقال قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر يحمل على النوافل المطلقة التي لا سبب لها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر بتحية المسجد لأنها صلاة لها سبب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أقر من رآه يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح تركه إلى أن فرغ من الصلاة فسأل لماذا يصلي بعد صلاة الصبح، فأخبر الصحابي أنه دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام في الفريضة فصلى معه الفريضة ثم صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ثم إنه بإجماع أهل العلم تصلى صلاة الجنازة في الوقتين، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ولو حصل الكسوف بعد صلاة العصر تصلى صلاة الكسوف بالإجماع. إذن هذا الذي جعل الإمام الشافعي بأن المراد لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر، المراد به النوافل المطلقة التي لا سبب لها، أيد ذلك بقوله السبب في النهي لئلا يشتبه الذي يصلي في هذين الوقتين بعباد الشمس الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فإذا كانت الصلاة ذات سبب انتفى هذا التشابه، وهذا التشبه بهذا وفق بين الحديثين. بناء على ذلك نقول من دخل المسجد بعد صلاة العصر ولو قبيل أذان المغرب لا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي تحية المسجد، ولو دخل بعد صلاة الصبح وهو يريد الجلوس انتبه لهذا، الذي يريد أو الذي يطالب بأن يصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح بالنسبة لمن يريد الجلوس. أما لو دخلت تريد أن تأخذ مصحفا فتخرج، أو تقف فتسمع الدرس فتخرج، أو تبحث عن شخص، لا تصلي في هذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد بالجلوس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما الذي لا يريد الجلوس لا يصلي. على هذا لا ينبغي أن ينكر على من يصلي تحية المسجد في أي وقت. أما النوافل المطلقة فلا تصلى، والصلوات ذات الأسباب كالفائتة القضاء والجنازة تصلى. السؤال الثاني حول الصلاة، يحصل من بعض الناس إذا أتى إلى المسجد بعد أذان الفجر وقبل الإقامة يلاحظ من بعضهم يصلي 4 ركعات، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين. إذا سئل عن هذا يقول ركعتان تحية المسجد وركعتان سنة الصبح. لا، إذا صليت ركعتي الفجر سقطت التحية. التحية معناه عدم الجلوس حتى تصلي، وإذا صليت ركعتي الفجر لا يلزمك أن تصلي تحية المسجد. لو فتحنا هذا الباب ممكن إذا صليت العصر تصلي تحية المسجد، إذا صليت الصبح تصلي تحية المسجد، متى تنتهي؟ لا، المهم ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء كان ركعتي الفجر أو صليت الفريضة، إذا صليت ركعتين سقطت التحية. سؤال آخر، جاء قبيل أذان الفجر وهو لم يوتر، فخاف الإقامة فخاف الأذان فأوتر بركعة، انتبه، خاف أن يؤذن قبل أن يوتر فأوتر بركعة أدرك ما كتب الله له في بيته، هل يجوز له أن يجلس وهو لم يصلي ركعتين إنما صلى ركعة واحدة؟ ولا السؤال غير واضح؟ واضح؟ صلى قبل أذان الفجر ركعة واحدة وتر، هل يصدق عليه أنه صلى يجوز له الجلوس؟ أو نقول له صل ركعتين تحية المسجد ليصح لك الجلوس لأن المطلوب منك صلاة ركعتين لا ركعة؟ من يجيب على هذا السؤال من الطلاب الشاطرين؟ ايش تقولون؟ ما رأيكم؟ ما الدليل؟ قال حتى يصلي ركعة. إذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما قال حتى يصلي ركعة. هذا مع الناس أحسن المنطقة هذه عندكم شيء؟ على كل، هي المسألة اجتهادية. إذا نظرنا نظرة فقهية، المهم ألا يجلس بدون صلاة، وإنما ذكر الركعتين حتى يصلي ركعتين لأن الأصل في الصلاة في تحية المسجد ركعتين، لكن لو حصلت صلاة أقل من ركعتين يصدق عليه أنه لم يجلس إلا بعدما صلى. لذلك يمكن أن يقال له أن يجلس إذا صلى الوتر ركعة، والله أعلم. والمسألة اجتهادية، ليس لنا أن نلزم أحدا بفهمنا في المسائل الاجتهادية. والأخ قد أحسن حيث قال لا اجتهاد مع النص. سؤال وإن جاء متأخرا لكن له علاقة بما نحن بصدده، لأننا هذه الدقائق خصصناها لأسئلة المصلين. إذا فاتتك صلاة الجماعة هل يصح أن تصلي جماعة أخرى؟ الجواب، هذه المسألة شدد فيها بعضهم حتى كتب بعضهم في هذا كتابا ينهى عن الجماعة الثانية، ولكن فيه تكلف، لك أن تصلي جماعة ثانية وليس هناك نص صحيح صريح يمنع أن تصلي جماعة أخرى. إذا دخل جماعة من المصلين وقد خرجت أو سلم الإمام لهم أن يصلوا جماعة. مسألة تتعلق بهذه المسألة سئلت عنها، صلى زيد من الناس مع الإمام ركعة من صلاة الفجر مثلا، فسلم الإمام فقام ليأتي بالركعة الباقية، فجاء إنسان فاقتدى به، فأصبح هذا الشخص كان مأموما ثم منفردا ثم إماما، له كم صفة؟ ثلاث صفات، كان مأموم ثم منفرد ثم إمام، هل يجوز هذا؟ يتصف الإنسان بهذه الصفات كلها في صلاة واحدة؟ ليس هناك ما يمنع، لأنه بعد أن انفرد سلم الإمام فأصبح منفردا له صلاحية بأن يصلي بالناس، إذن فليصلي بالناس، لا مانع من ذلك أبدا، والله أعلم. ونواصل. سائل يسأل ويستعمل العبارة العصرية، هل يصلي الإنسان في بيته بثيابه الداخلية؟ إيش معنى الثياب الداخلية؟ ماذا تعني؟ فانيلا وسروال صغير ولا سروال طويل؟ بيجامة. بيجامة برضو من الملابس الداخلية. أي نوع من أنواع البيجامة عندكم؟ البجايم أنواع بحمد الله. المهم الواجب بالنسبة للرجل أن يستر عورته. عورة الرجل ما بين السرة والركبة. الأحوط أن تكون الركبة مستورة والسرة مستورة. ولكن لا ينبغي له أن يصلي ليس على عاتقه شيء ولو حبلا. يحط عمامة على عاتقه فيصلي على حد تعبيره في ملابسه الداخلية إذا كانت الملابس الداخلية تستر العورة. بالنسبة للرجل الأمر سهل، لكن الكلام ذو شجون يجرنا إلى عورة المرأة في الصلاة. يتساهل كثير من النساء أو كثير من المسؤولين عن النساء. المرأة تستر جسمها كلها، ولكن تتساهل كما سئلنا غير مرة بالقدمين. عندما تسجد قدماها ظاهرتان، لأن الفستان يستر قدميها وهي واقفة، وعند السجود لا، وخصوصا بالنسبة اللاتي لم يتعودن العباء. فالواجب تنبيه النساء على أن قدم المرأة عورة في صلاتها. لا يجوز أن يظهر من المرأة في صلاتها إلا الوجه والكفين. فإذا كانت لم تتعود العباء، وفي العباء يجوز للمرأة أن تسحب ذراعا حتى يستر قدمها، هذا الذيل يستر قدمها عند سجودها، يعني الأخمصين. إذن فلتلبس شراريب متينة تستر لا تشك البشرة، بذلك تتخلص من مشكلة كشف القدمين والأخمصين. وهذا مما ينبغي الحرص عليه بالنسبة للرجال الذين هم مسؤولون عن النساء. وإن كان بحمد الله في الوقت الحاضر حصل تعلم وعلم في بعض النساء، وإن كان قد يغلب عليهم علم آخر غير هذا العلم على حسب المناهج المدرسية، ولكن ينبغي الانتباه على هذا. سائل آخر يسأل جزاه الله خيرا: ما هو حكم صلاة الجماعة؟ حكم صلاة الجماعة إذا أردنا أن نوجز ونترك الخلافات الطويلة، صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال غير المعذورين. بمعنى لو صلى بدون عذر في بيته فصلاته وإن كانت صحيحة وناقصة لكنه يأثم. هذا معنى الوجوب، لتفرقوا بين الوجوب وبين الشرط. ولو قلنا إن صلاة الجماعة شرط، أي لا تصح صلاته لو صلى في بيته أو في سوقه أو في دكانه، هذا معنى الشرط. لأن الشرط إذا انعدم انعدم المشروط. لكن على الصحيح إن صلاة الجماعة لا هي سنة مؤكدة كما يقول بعض الشافعية، ولا هي شرط لصحة الصلاة كما يقول بعض أهل العلم، ولكنها واجبة وجوبا عينيا، وحكم من ترك الواجب الإثم. الواجب إذا تركت تأثم، والصلاة تصح مع النقص في الثواب عن صلاة الجماعة كما تعلمون. هذا هو المذهب الراجح إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: فاصبر لحكم ربك إلى آخره. في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه ويثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره؟ وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حملهم هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار، تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا، في الآيتين أعين بصيغة الجمع، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، هذه القراءة المشهورة، وفي قراءة جزاء لمن كان كفر، أي جزاء للذين كفروا بنوح، أما جزاء لمن كان كفر أي كفر به وهو نوح عليه السلام، جزاء لمن كان كفر به وهم قومه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، بصيغة الإفراد، هكذا جاء إثبات صفة العين في كتاب الله تعالى، أحيانا بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة الإفراد، ولم يرد في القرآن إثبات العين مثناة إلا ما جاء في الحديث في قصة المسيح الدجال كما سيأتي. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه وتعالى، وقفنا هنا وقبله، وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود قبحهم الله مقالتهم في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب أي ثبتت عليهم ووجبت وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من صنع نوح نفسه عليه السلام من الخشب ودثر، وكانوا يسخرون منه